بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الحديث في نهاية الرجعة. قال: ومتى ادعاها والعدة باقية صدق. الزوج بعد أن طلق زوجته الموطوءة الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، ثم قال: إني راجعت زوجتي، وكان الأمر ما زال في فترة العدة، ففي قوله إني راجعت زوجتي معنى ذلك تصرف بحق الله، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولما كانت الزوجة في عدتها والزوج له حق الرجعة عليها، وقال إني راجعتها، وكان الزمن زمن عدة، صدق الرجل في ذلك، وعادت المرأة إلى زوجها، لأن للزوج قدرة على إنشاء الرجعة. لو قيل له ما رجعت، قال رددتها إلى عصمتي وعقد نكاحي مثلا، عند ذلك عادت الزوجة إلى الزوجية في هذا القول. ومتى أنكرتها؟ أنكرت المرأة أن زوجها راجعها وصدقت، يعني بيمينها مثلا، لكنها بعد ذلك اعترف أن زوجها قد راجعها، هل يقبل اعترافها؟ كإنسان له على إنسان دين، فقال ليس له علي شيء، بعد ذلك كذب نفسه فقال بل له علي، بعد أن جحد الدين أقر بهذا الدين، فهل يصح هنا اعترافها بعد إنكارها؟ نعم. وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت، يعني طلق طلقة أو طلقتين، ولكنه قال إنني قد وطئت زوجتي، يعني في نكاح السابق، عند ذلك إذا وطئ له حق الرجعة، وإذا لم يطأ ليس له، لأن المرأة عند ذلك لا عدة عليها، عند عدم الوطئ لا عدة عليها، وكذلك لا رجعة له عليه. فإذا قال الرجل صحيح هذه زوجتي وأنا طلقتها، ولكنني وطئتها، جامعتها يعني، عند ذلك وهي أنكرت، عند ذلك يصدق بيمينه. الأصل عدم الوطء، وليس الأصل الوطء. ولما كان الأصل عدم الوطء، يعني الشيء لا نستطيع أن نثبت شيئا إلا أن يكون يعني قد حصل، فالأصل عدم حصوله إلا بعد العقد، من العقد إلى الكلام، يقول هذا الرجل إنني وطئتها، هي تقول ما وطئ وأنكرت، صدق بيمين. فإذا حلف اليمين على أنه وطئها، عند ذلك تستحق المهر كاملا وله الرجعة، لذلك قال وهو مقر لها بالمهر، وقال وطئتك فلي الرجعة، وأنكرت، يعني هنا أنكرت الزوجة الرجعة، عند ذلك صدقت بيمين. يعني إذا أنكرت فهي تأخذ الأصل، الأصل ماذا هو؟ عدم الوطء، صدقت بيمين. لكن ماذا يحدث هنا؟ إذا كانت هذه المرأة قد أنكرت، معنى ذلك ليس لها إلا نصف المهر، بينما هو له الرجعة وعليه المهر كاملا، لأنه إذا قال وطئت وتم تصديقه، معنى ذلك يترتب على هذه مسألة مسألتان: المسألة الأولى ثبوت المهر كاملا بسبب الوطئ، المسألة الثانية له حق الرجعة. إذا أنكر عند ذلك لها وصدقت بيمينها، عند ذلك ليس لها إلا نصف المهر، لأنه طلقها قبل الدخول، لذلك قال فإن قبضته، فلا رجوع له، وإلا فلا تطالبه إلا بنصفين. إذا قبضته وهو يقول إنني وطئت فلا رجوع له لأنه مقر بالوطئ. أما إذا لم يدفع لها عند ذلك فماذا تطالبه؟ تطالبه بنصف المهر لأنها أنكرت الوطأ، ومع ذلك لم يكن له حق الرجعة عليها وطلقها قبل الدخول، فإنما تستوفي بذلك نصف المهر فقط عملا بإنكارها. بهذا ينتهي معنا هذا الفصل من باب الرجعة. ننتقل إلى بحث جديد وهو الإيلاء. الإيلاء في الحقيقة هو حلف الزوج على زوجته ألا يطأها أكثر من 4 أشهر. الدليل فيه قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولقد كان هذا الإيلاء طلاقا في الجاهلية. لو قال الرجل مثلا وحلف أنه لن يطأ زوجته، معنى ذلك طلقا. طبعا الشرع له استعمالات، فقد استعمل الشرع هذا الأمر في الحلف على الرجل، لأن معنى كلمة آلا حلف، حلف يمينا أنه لن يقرب من زوجته 4 أشهر فصاعدا. فإن الشرع غير استعماله هنا من الطلاق إلى اليمين. حكمه في الشريعة الإسلامية حرام لأنه للإيذاء من قبل الزوج. أما إذا كان نوعا من أنواع التربية والإصلاح فهذا جائز، أن يمتنع الرجل عن فراش زوجته مثلا أو أزواجه فترة معينة من الزمن دون 4 أشهر، هذا لا مانع منه. ولقد آدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة من نسائه شهرا كاملا، وجلس في مشربة له، يعني في مكان مرتفع بعيد عن غرف أزواجه، وجاء إليهم في 29، وسألته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن الشهر لم ينتهي حتى لا يحنث بيمينه، فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. لو نظرنا إلى مسألة الإيلاء، هنالك الزوج، يعني من حيث الأركان هنالك الزوج وهو الحالف بالله تبارك وتعالى، وهنالك المدة. المدة إذا كانت دون 4 أشهر لا يترتب عليها شيء، إذا خالف حلف بيمينه وعليه الكفارة، وإذا لم يخالف ليس عليه شيء. ومحلوف به قد حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يقرب زوجته مدة من الزمن، ومحلوف عليه من الزوجة، نعم، أو يعني محلوف على عدم الوطئ. إذا قلنا هذه الألفاظ تحتاج إلى صيغة، طبعا كل أنواع اليمين إذا قصد بها عدم الوطئ هذه هي صيغة. ولا يمكن لإنسان ليس عنده زوجة أن يحلف، لأنه لا يوجد محل لهذا الحلف. قال الشيخ: هو حلف زوج يصح طلاقه لا يمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق 4 أشهر. قال: هو حلف زوج، الذي يأتي المرأة إما الزوج وإما السيد. السيد يأتيها بملك اليمين أو يأتي زوجته بالزوجية، هو حلف زوج. لكن لو حلف أجنبي كما قلنا لا يوجد له محل. نعم، كيفما كان اللفظ في العربية في العجمية الناس يتكلمون في لغاتهم فإنه يقع ذلك الحلف. هو حلف زوج يصح طلاقه، يعني بشكل عام يصح طلاقه. من الذي لا يصح طلاقه؟ لا يصح الطلاق مثلا الولد الصغير، لا يصح طلاقه لو كان زوجا. المجنون لا يصح طلاقه. يعني هؤلاء الذين منعناهم من التصرف بالطلاق عند ذلك لا يصح طلاقهم. لذلك قالوا وحلف زوج يصح طلاقه، مجنون، مبرسم، معتوه، إلى غير ذلك. كل هؤلاء الذين هم غير مكلفين لا يصح طلاقهم. قال هو حلف زوج يصح طلاقه بأي شيء؟ لا يمتنعن من وطئها مطلقا. طبعا هذا الوطئ ربنا سبحانه وتعالى قال فأتوا حرثكم أنا شئتم. والوطئ إنما يكون الإنسان عندما يزرع الأرض فإنه يضع المزرعة في مكانها، ولذلك كان القبل مكانا للحرث. أما حلف أنه لا يطأها في دبورها في الأصل هذا حرام، وهو يؤكد على نفسه عدم فعل الحرام. لا يطأها في الحيض في الأصل ممنوع. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حلف أنه لا يطأها في النفاس، كذلك مثل الحيض، هذا حرام. لذلك قال هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها، يعني الوطأ الحلال. نعم. أو حلف مثلا أن لا يطأها وهو صائم، أن لا يطأها وهو محرم، أن لا يطأها في نهار رمضان، كل ذلك حرام. ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. قال لا، حلف أنه لا يطأها ولم يحدد مدة مطلقا. معنى ذلك تمر عليه الأربعة أشهر وزيادة، فإذا مرت عند ذلك صار هذا من صار موليا. كذلك لو حلف أكثر من أربعة أشهر فهو مولد. والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته. يعني الإله قد يعلق هذا الإله مثلا، فلو قال إن وطئتك فأنت طالق، إله، نعم إله. والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته. قد لو قال مثلا إن وطئتك فهذا المال لزيد، أو هذه الأرض وقف لله تعالى، أو هذا العبد حر، نعم. والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، بل لو علق به طلاقا أو عتقا، أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، كان موليا. عند ذلك معنى ذلك هذه النذور التي جعلها على نفسه عند ذلك جعل شيئا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه واجبا عليه إذا وطئها، عند ذلك يكون موليا. نعم. فإذا وطئها يجب عليه أن ينفذ هذا. نعم. ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة. الآن حلف أجنبي على أنه لا يطأ مثلا امرأة، عند ذلك هذا الأجنبي هو ليس محلا للإله، فعند ذلك كأنه حلف بالله تبارك وتعالى أو بهذا النذر. فإن نكحها، يعني كان حالفا سابقا، إن وطئت فلانة فلله علي صلاة، لله علي صوم، لله علي حج، لا يقع هذا الآن لأنها ليست زوجة. لو تزوجها ماذا قلنا في بداية الأمر؟ يشترط أن يكون زوجا لا أجنبيا. ولما كان هنا أجنبيا ثم بعد الحلف تزوجها فإن نكحها فلا إلى. ولو آل من رتقاء أو قرناء، قلنا إن هنالك عيوبا في الزوجة، وهذه العيوب يصح للإنسان أن يفسخ زوجته عقد زواجه بسبب وجودها. ثلاثة يختص تختص بالرجال والنساء، وهي الجذام والجنون والبرص. نترك هذا. وهنالك أشياء تختص بالنساء وهي الرتق والقرن. أما الرتق وهو انسداد محل الفرج بلحمه، أما القرن وهو انسداد محل الجماع بالفرج أيضا بعظمه. في هذه الحالة هذا عيب من عيوب النكاح، له الحق إما أن يبقيها زوجة ولا يستطيع وطأها، وإما أن يفسخ. هذا الرجل ما فسخ، لكنه باعتبار بقيت هذه زوجة من عقل فحلف أن لا يطأها، يعني عند ذلك هذا حلف على شيء لا يتحقق في الأصل، لأن هذه المرأة متعذر وطأها، متعذر وطؤها، ومتعذر يعني أن تكون مجامعة كزوجة لانسداد المحل، لأن الوطئ وتغيب الحشفة أو مقدارها في إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولا يوجد التقاء للختانين هنا. عند ذلك فهل يمكن أن يحلف على شيء؟ مثل واحد حلف مثلا أن لا يصوم، مثلا أن يصوم في ما في صيام في الليل، صحيح؟ ففي هذه الحالة هي لو حلف على عدم وطئها لا يوجد لها وطئ، عند ذلك لا يصح هذا الإله. حلف ألا يعني أن حلف بالإله على قرناء لا يصح، على رقاء لا يصح. كذلك هو في العكس، هو أصابه شيء، إما أنه منذ العقل أصابه شيء وقبلت به بعد ليلة الزفاف وجدته مشبوبا أي مقطوع الذكر، ومع ذلك قام فحلف بالإله، لا تحلف محلوف عليك، يعني في هذا الأصل هو لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، أو آلى مشبوب أي مقطوع الذكر لم يصح على المذهب. ولو قال والله لا وطئتك 4 أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك 4 أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح. فالمسألة هنا قال والله لا وطئتك 4 أشهر فإذا مضت يعني 4 أشهر فوالله لا وطئتك 4 أشهر، ثم قال فإذا مضت فوالله لا وطئتك 4 أشهر، عند ذلك يتكرر هذا الكلام منه. قال الشيخ فليس بمول في الأصح. لماذا في هذه الحالة؟ لأنه مثلا في الحالة الأولى إذا قال والله لا وطئتك 4 أشهر فإذا مضت 4 أشهر فوالله لا وطئتك 4 أشهر، عند ذلك متى يكون موليا؟ إذا نظرنا إلى مسألة تحقق الضرر فهذا مول، لأنه ابتعد عن القرب من زوجته أكثر من 4 أشهر، عند ذلك كان الأمر قد تحقق. وإذا قلنا إن المدة لم تمضي الآن فهل يعتبر مول من البداية؟ من البداية لا يعتبر موليا، لأنه عندما حلف لا وطئتك فعند الحلف لم تمضي المدة، فإذا لم تمضي المدة لا يعتبر موليا. ولو قال والله لا وطئتك 5 أشهر، يعني عندنا نحن الوطئ الإلاء أن يزيد على 4 أشهر، فلذلك لو قال هنا والله لا وطئتك 5 أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك 1 سنة فإلى آن، لماذا؟ لأن الإله تحقق في اللفظ الأول أنه زاد على 4 أشهر صار 5 فصار مول، بينما هنا عندما حلف ما زاد على 4 أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك 1 سنة، معنى الإله الأول من حلفه إلى تمام 5 أشهر، فإن لم يطأها عند ذلك يعتبر موليا، نعم. فإذا مضت 5 أشهر فكأنه علق عليها إله آخر، ما هو الإله آخر؟ لا وطحت كسانا. فإلى آني لكل حكمه. طبعا عند السادة الشافعية لا بد أن ترفع المرأة أمرها إلى القاضي وأن تبين أن زوجها آلى منها، حلف ألا يقربها، امتنع باليمين ألا يقربها. عند ذلك يخيره القاضي بين أمرين اثنين، بين التكفير على يمينه وإيتائها وبين الطلاق، لأن الله عز وجل يقول بصريح العبارة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا أي عاد الزوج إلى زوجته فإن الله غفور رحيم لما حدث من هذا الضرر الذي قام به الزوج على زوجته. وإن عزموا الطلاق معنى ذلك إما فيئة وإما عزم على الطلاق. طبعا هذا لا يكون إلا بالرفع إلى القاضي. عند الإمام أبي حنيفة إذا مضى 120 يوما فقد تحققنا من مرور 4 أشهر تعتبر هذه المرأة طالق، لا حاجة إلى رفعها إلى القاضي. لذلك على الإنسان أن ينتبه. بعض الناس يشك في مسألة: رجل ما وطئ زوجته 4 أشهر فهل تطأ؟ لا، شرطه أن يكون حالفا، وإلا يعني الرجل له قدرة، تختلف هذه القدرة بكبره، في السن، في المرض، في العجز إلى غير ذلك، فقد تمر عليه سنوات ولا يطأ في آخر حياته مثلا زوجته، فهل هذا كل امرأة تكون طالق؟ لا، شرطه أن يكون هنالك حلف وهو قادر على الوطئ ولا يوجد مانع من ذلك. ولو قيد بمستبعد الحصول، قال: والله لا وطئتك حتى ينزل سيدنا عيسى من السماء، قد يموت هو ويموت أولاده ويموت أولاد أولاده وهذا الأمر لا يتحقق، مع ذلك هذا يمكن أن يحصل؟ نعم، لأن هذا مخبر به. أو قال مثلا: لا وطئتك مثلا حتى نزول خروج الدجال أو طلوع الشمس من مغربها، من الأشياء التي تتعلق بيوم القيامة. ولو قيد بمستبعد الحصول في 4 أشهر فما فوق، كنزول عيسى عليه صلى الله عليه وسلم وفمل، وإن ظن حصوله قبلها فلا. يعني إذا ظن أن نزول سيدنا عيسى سينزل صارت الأمارات كثيرة وأن ذلك يمكن أن يكون قبل 4 أشهر بلا ما تحقق، فلا أي فليس بمول، إنما هو يمين. وكذا لو شك في الأصح، يعني لو شك هل هذا الأمر سيقع أم لا، أما إذا مضت 4 أشهر فقد وقع المعلق به. ولفظه صريح وكناية، فمن صريحه يعني لفظ الإلاء قد يقول مثلا: لا وطئتك. الآن سنتكلم عن الألفاظ التي يقولها الزوج. كل لفظ سواء كان صريحا في اللغة العربية، يعني كل لفظ يؤدي إلى المجامعة دون أي معنى آخر كيفما كانت تلك الألفاظ، عند ذلك تسمى هذه الألفاظ صريحة. يعني إذا سمعها الإنسان لا تحتمل معنيين، مثلا مثل تغيب الحشفة في الفرج تحتمل معنى آخر، لا تحتمل معنى آخر، هذا يعتبر صريحا. قال: فمن صريحه تغيب ذكر بفرج، ووطء كذلك صريح، وجماع كذلك صريح، وافتضاد بكر كذلك صريح. والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كناية. لا، المس الملامسة يعني هنا توجد معنى لها في اللغة العربية بمعنى المس، ويوجد أيضا لها معنى آخر وهو الجماع. فإذا قصد الجماع كان هذا كناية، قصد الجماع وقع الجماع، وقصد المس وقع، لم يقع ذلك الأمر، إذا وقع الإله لا يقع إله. المباشرة، الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معنى ذلك كان الكلام سابقا عن مسألة الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث هنا معناه الجماع، إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. معنى ذلك كان سابقا في نهي، ومعنى هنا الأمر في ذلك، هل يقصد بذلك الجماع؟ احتمل، أي أحل لكم ما كان قد حرم عليكم، كقول الله عز وجل فإذا حللتم من الإحرام يعني فاصطادوا. هل كل إنسان؟ لا، هذا بيان لأمر سابق كان فيه نهي، معنى ذلك صار فيه سماح. لذلك الملامسة والمباضعة، يعني هذه الكلمات والمباشرة والإتيان، الله قال فلما تغشاها والغشيان إلى غير ذلك، والقربان، كل هذه المسائل إنما تكون كنايات إن قصد فيها الوقع وإن لم يقصد لم. ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه، زال الإله، إن وطئتك فعبدي، علق حر حرية العبد على وطئها، في اليوم الثاني باع العبد أو حجز على أمواله مثلا فبيع بالفلس هذا العبد، عند ذلك ليس بمولد لأن المدة لم. ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهرا فمولد، وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا لأنه لم يحلف بالظهار، ويحكم بهما ظاهرا. إذا سمعناه يقول مثلا ولو قال فعبدي حر عن ظهاري، معنى ذلك كأنه أقر أمام الخلق أنه ظاهر من زوجته، والذي يظاهر من زوجته وبعد ولم يلحقه بطلاق فعليه أن يفعل كفارة الظهار، وأول مسألة من كفارة الظهار تحرير الرقبة، وهو يعلن أمام الناس هذا العبد حر عن ظهاري، عند ذلك قال ويحكم بهما ظاهرا أن هذا العبد صار حرا لأنه أقر هو في لسانه أنه مظاهر من زوجته، وهذه كفارة قبل أن يمس هذه الزوجة. ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت، إن للمستقبل وليست للماضي، فهو لم يولي حتى الآن فليس بمول، يعني في هذا الوقت حتى يظاهر، فإن ظاهر عند ذلك كان عبده حرا. أو إن وطئتك فضرتك طالب فمول، إن وطئتك فضرتك طالب، عند ذلك علق لأنه من الممكن أن يطأ قبل المدة ومن الممكن أن يطأ بعد هذه المدة، فإن وطئ قال إن وطئتك فضرتك طالب، معنى ذلك كأنه يقول هو لا يريد الآن وطئها حتى لا يطلق من ضرتها، معنى ذلك كأنه حلف على مسألة عدم الوطئ لزوجته، ويلحقه الضرر من، يعني يلحق الضرة الوطئ بسبب، يلحق الضرة الطلاق بسبب وطئ ضرتها الأخرى. أما لو قال إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك، لا يكون موليا لأنه إنما فعل طلاقا مشروطا معلقا وهذا حق له. فإن وطئ طلقت الضرة وزال الإله، يعني هو قال إن وطئتك وإن للمستقبل ووطئ في هذه الحالة، وطئ واحدة وطلقت الأخرى، كان قد حلف عليها بالإله، معنى ذلك زال الإله. والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال، لا أجامعكن، ما حدد فترة، ولو حدد فترة لو قال أربعة أشهر أو فأكثر خمسة أشهر عند ذلك يكون موليا، أما قال والله لا أجامعكم، هذا حلف بيمين فقط، متى يجب عليه أن يكفر عن يمينه؟ إذا جامع الأولى ما حدث اليمين، قال لا أجامعكن يعني الأربع، معنى ذلك إذا جامع الأولى ليس عليه كفارة يمين، وإذا جامع الثانية ليس عليه كفارة يمين لأنه ما حقق هذه، وإذا جامع الثالثة ليس عليه كفارة، فإذا جامع الرابعة تحقق قوله والله لا أجامعكن عند ذلك. متى؟ فإن جامع ثلاثا فمولا من الرابعة، معنى ذلك عندما جامع الأولى والثانية والثالثة معنى ذلك بقي اليمين على من؟ على الرابعة. فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء، لأنه لا يتحقق جماع الجميع لأن واحدة منهن قد ماتت فلا يتحقق ما قد حلف عليه. ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمولا من كل واحدة، لأنه في هذا الحلف هو حلف، عدنا إلى تعريف الإلاء، هو حلف الزوج على زوجته ألا يقربها أكثر من أربعة أشهر فمولا من كل واحدة. ولو قال لا أجامع إلا إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال، قد يجامع قبل أربعة أشهر وقد يجامع بعد ذلك، فإن وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر هذه السنة عند ذلك فهو مول لأنه حلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهر. الآن لو تم الأمر ورفع الأمر إلى القاضي فماذا يفعل القاضي في هذه الحالة؟ قامت الزوجة وخبرت القاضي بأن زوجها حلف عليها هذا الأمر، كم يمهله القاضي حتى يفيء أو يطلق؟ هذا ما سيكون في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد